الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. فإذا قيل لك ما معنى لا إله إلا الله فقل معناها ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، أي لا معبود بحق إلا الله عز وجل. هذا هو المعنى الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة، والذي اتفق أهل البدع على مخالفته. فأهل البدع لا يفسرون كلمة التوحيد إلا بمقتضيات الربوبية، فمنهم من يقول لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله، أي لا رب إلا الله، ولا قادر على الاختراع إلا الله، لا مدبر إلا الله، وكلها معان في ذاتها صحيحة ليست باطلة ولا لا، لكنها من مقتضيات ماذا؟ الربوبية. وهذه الكلمة كلمة ألوهية ليست ربوبية. فإذا كل أهل البدع يفسرون هذه الكلمة بمقتضيات الربوبية وقد أخطأوا.